العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 19 بعد 100 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. وإننا نذكر إخواننا قبل البدء بما يسره الله عز وجل من استنباط الأحكام من الآيات، بأن هذا القرآن الكريم نزل لأمرين مهمين. الأمر الأول التدبر، أي تدبر آيات القرآن الكريم، وهو التفكر في معناها حتى يصل الإنسان بعد هذا التفكر إلى المعنى الذي أراده الله عز وجل بهذه الآيات الكريمة. والثاني الاتعاظ بما في هذا القرآن الكريم، ودليل هذا قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبناء على هذا أحث إخواني القارئين لكتاب الله أن يحرصوا غاية الحرص على التفكر في معناه، وذلك بسؤال أهل العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم عن معاني آيات كتاب الله عز وجل، أو مراجعة كتب التفسير المعتمدة الموثوق بمؤلفيها في علمهم وأمانتهم، حتى يحققوا بذلك اتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. الآية التي انتهينا إليها فيما سبق من الحلقات هي قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهذه هي الآية 41 بعد 100، وقد سبق نظيرها في الآية 34 بعد 100، وتكلمنا على ما فيها من أحكام حسب ما فتح الله به علينا، ونكتفي بما سبق. ثم قال الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السين لقوله سيقول للتنفيس، وتفيد أمرين: الأمر الأول تحقيق مدخولها، والأمر الثاني قرب وقوع مدخولها. والسفهاء جمع سفيه، وهو من جانب الرشد في تصرفه القولية والفعلية وفي عقيدته أيضا، بقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني أي شيء ولاهم، أي صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والقبلة التي كانوا عليها هي بيت المقدس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة صار يتجه في صلاته إلى بيت المقدس نحو 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أمره الله تعالى أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام أي الكعبة، كما سيأتي في الآيات إن شاء الله. فرد الله سبحانه وتعالى هذا الاعتراض من هؤلاء السفهاء بقوله: قل لله المشرق والمغرب، فهو مالك المشرق والمغرب، وله أن يتصرف في ملكه بما شاء حسب ما تقتضي حكمته البالغة. يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم، وممن هداهم إلى الصراط المستقيم هذه الأمة، حيث هداهم إلى القبلة الأصيلة الأصلية وهي الكعبة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الكعبة كانت قبلة الأنبياء، وأن حرف القبلة إلى بيت المقدس كان من تصرف أتباع أولئك الأنبياء. وعلى هذا فالصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه هو اتباع الكعبة المشرفة. ف في هذه الآية من الأحكام والفوائد علم الله سبحانه وتعالى بما سيكون لقوله سيقول السفهاء، ومن المعلوم أن الله تعالى بكل شيء عليم، وأن علمه سبحانه وتعالى بالأشياء محيط بها جملة وتفصيلا، وعلمه سبحانه وتعالى أزلي لم يسبق بجهل، أبدي لا يلحقه نسيان. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أنه لا يعترض على شرع الله إلا من كان سفيها، وذلك لأن السفيه لا يعرف الحكمة، ومن لا يعرف الشيء لا يرتضيه، لذلك سوف يعترضون على ما سيفعله الله عز وجل بل على ما سيأمر الله به من الاتجاه إلى الكعبة. ومن أحكام هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتجه قبل أن يؤمر بالاتجاه الكعبة، كان يتجه إلى بيت المقدس، فقيل لأنه كان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر بخلافه، وهذا كان أول ما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر بخلافه، ثم صار يأمر بمخالفة أهل الكتاب. ومن أحكام هذه الآية الكريمة وفوائدها عموم ملك الله سبحانه وتعالى لكل شيء، قل لله المشرق والمغرب، فهو المالك لكل شيء، وهو المتصرف فيما يشاء بما يشاء عز وجل على ما تقضيه حكمته البالغة. ومن أحكامها وفوائدها أن الهداية بيد الله عز وجل، فهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولكن لو قال قائل هل هداية الله سبحانه وتعالى من يشاء بمجرد المشيئة أم أنها مقرونة بحكمة؟ فالجواب على ذلك أن نقول بل إنها مقرونة بحكمة، وما من شيء يحكم الله به إلا مقرون بالحكمة، سواء كان ذلك الحكم الذي حكم الله به شرعيا أم كونيا. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله تعالى وما تشاءون، وقوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فبين سبحانه وتعالى أن مشيئته تابعة لعلمه وحكمته. وهداية الله سبحانه وتعالى نوعان، هداية دلالة، وهذه عامة لكل أحد، للكفار والمؤمنين والفجار والأبرار، وهداية توفيق، وهذه خاصة بمن وفقه الله سبحانه وتعالى لاتباع الحق. دليل الأولى أنها عامة لكل أحد قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي دللناهم على الصراط المستقيم ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. ومن أحكام هذه الآية وفوائدها أن طريق الله عز وجل طريق مستقيم ليس فيه عوجاج ولا انحراف، وكون الله سبحانه وتعالى يصف طريقه بالصراط المستقيم يدل على أن هذا الطريق واسع ليس محجورا على أحد، بل كل من شاء من الناس دخله، وعلى أن هذا الطريق ليس فيه عوجاج ولا انحراف، بل هو موصل إلى دار كرامة الله سبحانه وتعالى بدون انحراف ولا تردد. وإلى هنا ينتهي كلامنا على هذه الآية الكريمة، نسأل الله أن يفتح علينا جميعا بفتحه المبين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.